بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس القراءات ودراسة القراءات وعلومها ومدارسة كتاب لطائف الإشارات. نعم، تفضلوا. كتاب لطائف الإشارات إلى فنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه. هذا المجلس هو المجلس الأول بعد الانقطاع، وكنا نتدارس في المجالس السابقة هذا الكتاب الطيب المبارك، ووصلنا إلى أبواب الهمز. والإمام القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل بدأ هذا الكتاب بمقدمات للتعريف بعلم القراءات، وتعريف القراء، تعريف الطرق، ونسبة الطرق إلى أصحابها، ثم بدأ بالعلوم التي تخدم علم القراءات من أبواب التجويد وأبواب الوقف والابتداء، وتكلم عن كل باب بموجز له بما يفيد دارس علم القراءات أن يستفيد من هذا الباب في هذه الجهة. ثم بدأ بأبواب الأصول، وإلى أن وصلنا إلى أبواب الهمز، وكنا قد دخلنا فيها يسيرا، لكن نبدأ من باب الثالث، اللي هو في أحكام الهمز. الباب الثالث الآن. الصوت كويس؟ الصوت كويس الآن؟ الباب الثالث في أحكام الهمز، صفحة 815. قال الإمام عليه رحمة الله عز وجل، الإمام القسطلاني: وهو مصدر همزت أي ضغطت، اسم جنس، أي الهمز اسم جنس، جنس الحروف، واحده همزة. واحد كلمة الهمز، واحده مفرده يعني همزة، وجمعها همزات، وجمعها همزات. وإنما سمي به أول حرف من الهجاء لما يحتاج في إخراجه من أقصى الحلق إلى ضغط الصوت. إذا الهمزة سميت همزة بسبب أنها أبعد مخرج من المخارج، وحين إخراجها تحتاج إلى مجهود وضغط، فلذلك سميت همزة. إن همزة تعطف من الناحية اللغوية بمعنى الضغط. ولم يرسموا للهمزة صورة، يعني الهمزة ما خدتش صورة زي حرف الباء أو حرف التاء أو حرف السين وهكذا. ليه؟ لأنها تتغير، لأن أكثر حرف من الحروف الهجاء غير فيه علماء القراءات أو علماء النحو أو علماء اللغة عموما، غيروه أو خففوه. ليه خففوه؟ لأنه يحتاج إلى ثقل في النطق، ودائما التغيير والتخفيف بيكون سببه التغيير في الحروف بيكون سببه الثقل. ولم يرسموا للهمزة صورة، وإنما استعاروا لها شكل ما تقول إليه إذا خفف. صوت بعيد. صوت مش مسموع. طيب جزاكم الله خيرا. طب لسه ما سمع، ممكن طالما في ناس سمع الصوت واضح يبقى العيب اكيد عندكم في الجهاز، اما تعلوا الاعدادات او تستخدموا سماعة اذن. ان الكلام لو عند الجميع ماشي يبقى الصوت مش مشكلة، المشكلة عندنا، لكن طالما عند البعض بالمشكلة عندكم. وإنما استعاروا لها شكل ما تقول إلي إذا خففت. يعني إيه استعاروا لها شكل ما تقول إلي إذا خففت؟ أنا عندي الهمزة إما أن تخفف إلى الألف أو إلى الواو أو إلى الياء، فلذلك أو تحذف، يعني يا إما أن تخفف إلى الألف أو الواو أو الياء أو تحذف. فلذلك أخذت هذه الأربع صور، إما أن ترسم على الألف، وإما أن ترسم على الواو، وإما أن ترسم على الياء، وإما أن لا يكون لها صورة، ودي في حالة الحذف. مثلا كلمة يأكل، الهمزة مرسومة على الألف، ليه؟ لأن عندي التخفيف يأكل هكذا. كلمة مثلا مسؤولة عند التخفيف بالنقل مسؤولة، لذلك رسمت على الواو. كلمة مثلا ذئب رسمت على الياء لأن عند التخفيف الذيب، وهكذا. لذلك قال ولم يرسموا الهمزة صورة وإنما استعاروا لها شكل ما تقول إليه إذا خففت. طيب ثم قال والتحقيق هو الأصل، يعني الأصل في الهمزة أنها تحقق في القراءة لا تخفف. ليه؟ لأن التخفيف له سبب، أما التحقيق فهو الأصل ليس له سبب. ويقابله التخفيف، يقابل ايه؟ يقابل التحقيق. اذا الهمزه اما ان تحقق واما ان تحقق وهو الاصل، واما ان تخفف وهو الفرع من الاصل عند الثقه. طيب ويقابله التخفيف وهو لغه اهل الحجاز. وانواعه ثلاثه، وأنواعه ثلاثة، أنواعه أنواع التخفيف، المقصود بأنواعه ثلاثة أي أنواع التخفيف. وهو رقم واحد البدل. يعني البدل يعني أبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، دي معناها كده. وأنواعه ثلاثة اللي هو رقم واحد البدل. ويرادفه القلب، يعني القلب ان انا بقلب الهمزه حرف اخر، يبقى اما البدل، اما ان اسميه بدل او اسميه القلب على حسب مصطلحات الكتب التي او الكتاب التي تقرا فيه، اما ان يقول لك ابدلت او قلبت، وهذا ترجع فيه الى مقدمة صاحب الكتاب على حسب المصطلحات التي يدرسها في هذا الكتاب. وأنواعه ثلاثة البدل ويرادفه القلب لغة. والبدل أعم مصطلحا، أعم يعني هو المستخدم عند عموم أهل القراءات أو عموم المؤلفين في علم القراءات، يستخدموا لفظ البدل بدلا من القلب. وهو جعله لتعريفه، وهو جعله حرف مد، يبقى البدل بدل فيه الهمز بمعنى ايه؟ بمعنى انني اجعل الهمزه عند التخفيف حرف مد، اجعل الهمزه عند التخفيف حرف ايه؟ مد. وعرفنا حرف المد اللي هي إيه؟ الالف والواو والياء بشروطها اذا سكنت وكان قبلها حرف من جنسها. اذا سكنت وكان قبلها حرف ايه؟ من جنسها. دي حروف المد وشروطها. طيب، وتأصل للساكنة. وتأصل للساكنة يعني، وتأصل للساكنة يعني الدال الهمزة حرف مد هو الأصل في تخفيف الهمز الساكن. معنى الكلام كده، مع يعني مع بمعنى كلمته وتأصل للساكنة، بمعنى إن أنت إذا غيرت الهمزة الساكنة تغير إلى حرف مد أو تبدل إلى حرف مد. تمام. رقم 2، والتسهيل. يبقى كلمة وتسهيل دي ايه؟ تسهيل دي رقم 2 في التخفيف. يبقى رقم 1 عندي في التخفيف ايه؟ تخفيف الهمز. رقم 1 البدل، وعرفنا البدل ان انا بجعلها حرف مد. رقم 2 التسهيل. رقم 2 التسهيل. والتسهيل احيانا يرادف كلمة التغيير. يبقى إذا سمعت كلمة التسهيل على الإطلاق فهي تشمل مطلق التغيير، تعني مطلق التغيير سواء كان إبدال، سواء كان حذف، أو سواء كان بين، أو سواء كان في النقل. طيب، لكن طالما جابه هنا كمصطلح مع البدل ومع الحذف، إذن له مصطلح خاص به اللي هو إيه؟ اللي هو ويرادفه بين. يعني ايه بين؟ معنى بين يعني بين حرفين او بين صورتي نطقين، صورة نطق حرف وصورة نطق حرف تاني. طيب، اي يجعل حرف بين مخرج المحققة. ايه مخرج المحققة دي؟ يقصد الهمزة المحققة. يبقى انا بجعل الهمزة اللي هغيرها ده ايه؟ الهمزة اللي هغيرها بالتسهيل، اللي هتغير بالتسهيل، انني انطقها بين مخرج الهمزة المحققة ومخرج حرف المد المجانس لحركتها، وبين مخرج حرف المد المجانس لحركتها. يعني اذا غيرت الف تكون بنطقها بين الهمزة وبين الالف. يعني ما اقولش حقيقة كده حقيقية، اقولش همزة، ولا اقول ها، لا، نساء كده. هذه الصورة بتكون بين الهمزة المحققة وبين الحرف المد المجانس لحركتها او حركة سابقتها. اما ان حرف المد المجانس للحركة اللي على الهمزة نفسها أو الحركة اللي قبل الإيه؟ الهمزة. وتأصل للمتحركة. وتأصل للمتحركة. إذا لما نجيب سؤال في المدرسة الإقراء بعد الجلسة دي، ما هو أصل تغيير الهمز الساكن؟ ما هو أصل تغيير الهمز الساكن؟ أصل تغييرها إن هي تغير بالبدل أو تبدل حرف مد، مع كلام إن هي تغير بحرف مد مجانس لحركتها. طب ما هو أصل تغيير الهمز المتحرك؟ ما هو أصل تغيير الهمز المتحرك؟ التسهيل. نعم، أحسنتم. يعني حتى لما ندرس باب حمزة نلاحظ إن كل الهمزات المتحركة أغلبها في تغيير فيها التسهيل. تمام كده؟ أو وتأصل للمتحركة. يبقى ده أول سؤال ممكن نجيبه إن شاء الله في أسئلة مدرسة القراءة بعد المجلس. ما هو الأصل في تغيير الهمز الساكن؟ يبقى الأصل إنها تبدل حرف مد. وما هو الأصل في تغيير الهمز الساكن المتحرك؟ أنها تسهل بين. أنها تسهل بين. طيب، ما هي أنواع التخفيف؟ ما هي أنواع تخفيف الهمز؟ ثلاثة قلنا منها. رقم 1 البدل، ومعناها إن البدل يعني إن هي تغير بحرف مد من جنس حركتها وحركة ما قبلها. طب رقم 2 التسهيل. يعني إيه تسهيل؟ إن أنا أنطقها بين مخرج الهمزة المحققة ومخرج حرف المد المجانس لها، مخرج حرف المد المجانس ايه؟ لام. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة في التخفيف الحذف. رقم ثلاثة في التخفيف ايه؟ الحذف. وهو ما معنى كلمة حذف؟ قال وهو إسقاط ومرادة. إسقاط ومرادة مدلولا عليها وغير مدلول، ولم يأتي إلا في المتحركة. يعني أسقط هذه الهمزة، سواء كان بقي ما بقي بعد الحذف ما يدل على الهمزة أو لم يدل عليها. زي مثلا ما نيجي نقرأ في الهمزتين المتجاورتين في لبعام، يقول لك تمد، نقرأ بالمد، فلما نيجي نحذف نقرأ بالمد لأن اعتبارا في الأصل. إذا المد هنا دليل على إن كان في همزة. إذا المد هنا دليل على إن كان في إيه؟ همزة. طيب أو نقرأ بالكسر اعتبارا بالعارض اللي هو تغيير، أصبح ما فيش مدلول على وجود الهمزة. تمام كده؟ ولم يأتي إلا في المتحركة. ولم يأتي إلا في المتحركة. طيب إذا كلمة ولم يأتي في المتحركة ممكن نعتبرها سؤال جديد. ايه هو؟ ما هو زيادة التغيير في الهمز المتحرك عن الهمز الساكن؟ ما هو زيادة التغيير في الهمز المتحركة عن الهمز الساكن؟ الهمز المتحرك ان هي تحذف، تمتاز عن الهمز الساكنة انها تحذف، انها تحذف. ثم ان الهمز كده انتهينا من تعريف الهمز ولماذا لم ترسم صورة الهمزة، لماذا لم ترسم صورة الهمزة لأنها تغير أو ترسم بصورة ما تقول إليه عند التخفيف. طب ما هو أنواع التخفيف؟ ما هو الأصل في الهمز؟ الأصل فيها التحقيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل في الهمز التحقيق، والعارض فيها إيه؟ أو الفرع فيها إيه؟ الفرع فيها التخفيف. التخفيف لغة الحجاز. طيب ما هي أنواع التخفيف؟ قلنا أنواع التخفيف ثلاثة. البدل، وإن أغير أو أصير الهمزة حرف مد من جنس حركته وحركة القبلة. رقم اثنين التسهيل، وهو نطق هذه الهمزة بين مخرجها المحقق وبين ما تقول إليه في التخفيف. يبقى التعريف دي يكون اشمل من الكلام اللي بيقوله، ان هو ان التسهيل هو نطقها بين مخرجها المحقق اللي هو الهمزه المحققه وبين ما تقول اليه في التخفيف، سواء كان الف او ما او واو او ياء. النقل، نعم النقل يشمل الحذف، لانه القاء صوره حركه الهمزه على الساكن قبلها ثم حذفه. رقم ثلاثة الحذف. رقم ثلاثة الحذف، وقلنا الأصل في الهمزة الساكنة البدل، والأصل في تغيير المتحرك الإيه؟ التسهيل. وبما تزيد الهمزة المتحرك عن الساكنة أن تمتاز عنها بالحذف في حالة التخفيف والتغيير. تمام كده؟ طيب الآن سيتكلم لنا عن صور الهمز. الآن سيتكلم لنا عن صور الهمز. قال ثم إن الهمزة إما مفرد أو مجتمع. إما مفرد أو مجتمع، يعني الكلمة إما أن يكون فيها همزة واحدة، سواء كان كلمة مستقلة أو كلمتين متلاصقتين فيهما همزة واحدة. الصفر ده شغل. طيب، ثم إن الهمزة إما مفرد أو مجتمع، يبقى أقسام الهمز، همز مفرد وهمز مجتمع. مفرد قلنا إن الهمزة توجد في الكلمة، يوجد فيها همزة واحدة أو كلمتين متلاصقتين فيهم همزة واحدة. والثاني اللي هو الثاني، يقصد به كلمة الثاني اللي هو الهمز المجتمع، يعني همزتين أو أكثر من همزتين. والثاني إما متصل، متصل بمعنى أن يوجد في كلمة واحدة، يوجد في كلمة واحدة، لذلك قال إما متصل وهو الهمزتان المتلاصقتان في كلمة، أو منفصل وهو الهمزتان المتلاصقتان في كلمتين، في كلمتين. طيب، لو همزتين، لو همزتين في كلمة واحدة لكن مش متلاصقتين، ليستا متلاصقتين، يعني مثلا كلمة اقرأ، لو ما اعتبرناش الأولى همزة وصل واعتبرناها همزة قاطع، دي يعتبر من باب الهمز الإيه؟ من باب الهمز إيه؟ اقرأ. لا، همز مفرد. لا، همز مفرد. ليه؟ لأنه مش متلاصق، لأن الهمزتين مش متلاصقتين. المجتمع شرط فيه التلاصق. نعم، المجتمع شرط فيه التلاصق عشان يحدث فيه التغيير اللي بيغيروا فيه القراء، شرط فيه إنه يكون متلاصقتين. أأنذرتهم، أأنت، أألد، جاء أحد، السفهاء ألا، وهكذا، شرط تكون متلاصقتين. انت شايف ان القراء ما بغيروش الا كده، الا ما يكون الهمز متلاصق. لكن لو همزتين في كلمة واحدة وفصل بينهما حرف او حرفين او حرفان او اكثر، يعتبر من باب الهمز الايه؟ المفرد. يعتبر من باب الهمز المفرد. والهمزتان متلاصقتان في كلمتين. والمفرد، يبقى هو جاب لك انواع الهمز المجتمع، اللي هو ان يكون اما متلاصقتان في كلمه او منفصل، يعني متصل او منفصل. المتصل دي يكون في كلمه واحده، والمنفصل دي يكون في كلمتين. وإذا كان متصل أو منفصل فالشرط في التلاصق. طيب، نرجع للمفرد. فقال والمفرد إما عام في حالة الوصل والوقف، أو خاص بالوقف، إما عام في حالة الوصل والوقف، ودي التغيير اللي بيختص به. في حالة الوصل طبعا سيدنا حمزة ملوش فيه، لكن بيغير في مين؟ القراء اللي هم بيغيروا في الهمزات، زي سيدنا أبو عمرو وسيدنا أهل السنة عموما، يعني أهل السنة وأبو جعفر، سيدنا أبو جعفر ما هو مع أهل السنة من الطيبة. أو خاص بالوقف، ودي يختص بمين؟ سيدنا حمزة، إن سيدنا حمزة ما غيرش في الهمزة إلا في حالة الإيه؟ الوقف. الثاني وقف حمزة وهشام، الثاني اللي هو يقصد بالإيه؟ في حالة الوقف. قال والأول إما أن تتغير فيه الهمزة وحدها أو مع ما قبلها، اللي هو إيه؟ الهمز المفرد اللي هو الهمز الايه مفرد، اما ان تتغير في الهمزه وحدها اروح شايل الهمزه دي حذفها ليه بتغير، او ابدلها حرف مد، او مع ما قبلها. يعني مع ما قبلها زي مثلا في حاله النقل انا بروح نقل الحركه الى الساكن اللي قبلها، يبقى اللي قبلها تغير معه، حصل في تغير مع الهمز صح. الثاني نقل حركه الهمزه الى الساكن قبله ويندرج فيه السكت الاشتراكي ما في الشرط. الاشتراكي ما في الشرط، ايه هو الشرط؟ ان الحرف ساكن وبعده همز متحرك ال او هو شبه ايه النقل الارض، يبقى النقل شبه السكت. ليه؟ الاشتراك هنا في الشرط، ايه هو الشرط؟ ان الهمز متحرك وقبله ساكن، همز متحرك وقبله ايه ساكن. والاول ما تخفيفه بالبدل، نعم والأول ما تخفيفه بالبدل ورفع الكلام في هذا الباب في فصول، في إيه؟ فصول، أتكلم في تغيير الهمز عموما اللي هو باب الهمز كيف أغيره، قال لك في فصول، في فصول. وراح بدأ لنا بالإيه؟ بالفصل الأول في الهمز المفرد، مع إن القراء المؤلفين عموما بيبدأوا الهمزتين ليه؟ همزتين من كلمة، بيبدأوا بالهمزتين من كلمة، لكن هنا الإمام القسطلاني بدأ بالهمز المفرد، بدأ بالهمز الإيه؟ المفرد. طب نشوف إيه علته؟ قال وإنما عقبته بهاء الكناية، يعني هو أورد الهمز المفرد بعد باب هاء الكناية ليه؟ مراعاة لترتيب الكتاب العزيز، زي ما احنا كنا بنتكلم النهارده في مجلس اللي كنا بنتكلم مجلس التوجيه والاحتجاج للقراءات، مجلس التوجيه والاحتجاج للقراءات، وقلنا كيف رتبت أبواب الأصول، ليه رتبت بالشكل ده؟ ليه رتبنا باب الاستعاذة وبعد كده البسملة وبعد كده أم الكتاب وبعد كده الإدغام الكناية بدل ونعمزات إلى آخره. فهو هنا الجواب، هنا الجواب، قال وإنما عقبته بهاء الكناية، يعني إيه سبب إن الإمام القسطلاني أتى بباب الهمز المفرد بعد باب هاء الكناية خلافا للعلماء النظم في كتبهم لما اتوا بباب الهمزتين في كلمة بعد باب الهمز بعد باب هاء الكناية او بعد باب المد. قال هنا قال مراعاة لترتيب الكتاب العزيز. طب ايه هو الورد في الكتاب؟ قال تعالى فيه هدى للمتقين. أول شيء بعد الصلة قال يؤمنون، قال كلمة إيه؟ يؤمنون، يبقى يؤمنون دي من باب الهمز ليه؟ باب الهمز المفرد، باب الإيه؟ الهمز المفرد. يؤمنون قلنا همزة مفردة في كلمة، وأتت في القرآن بعد إيه؟ بعد هاء الصلة اللي هي فيه هدى، فيه هدى. بس لو اعتبرنا ان الصلة من باب المد كان المفروض اتى بباب المد قبله، هو تقريبا اتى بباب المد اصلا تقريبا نسيت. طيب ولا عبرة بمد المتقين، قال لك ولا عبرة هنا، يبقى هو ذكر الهمز المفرد بعد هاء الكناية ليه؟ قال لأنه ده الكتاب مرتب فالقرآن مرتب بهذه الكيفية، القرآن مرتب بهذه الكيفية، إن هو قال فيه هدى، فيه ده على قراءة مين؟ على قراءة المكي. فهنا الصلة بعد هاء الكناية في إيه؟ قال لك الذين يؤمنون، همز مفرد، فراح أتى بباب الهمز المفرد بعد هاء الإيه؟ الكناية، ونشوف التغيير فيه. قال ولا عبرة بمد المتقين، واحد قال لك طب ما احنا المفروض نجيب المد بعد هاء الكناية، طب ليه يا عم الحاج؟ قال لك كلمة المتقين تمد في العارض، ممكن اصلا يحتج عليه ايضا في الصلة، ما الصلة دي من باب الايه؟ من باب المد الطبيعي، فيه باب المد، بس ايه هو حجته؟ ان المد لا يطلق الا على الزائد عن الطبيعي، المد لا يطلق الا على الزائد على المد الطبيعي، فهو ما اعتبرش المد بعد باب هاء الكناية، اعتبر ايه؟ اعتبر الهمز المفرد هو الباب المفروض التي يأتي بعد هاء الكناية بالنسبة الى ما اعتبره من ترتيب الكلمات القرآنية بالنسبة لكلمة ايه؟ يؤمنون، عندما اتت بعد كلمة ايه؟ فيه هدى، لذلك رتب باب الهمز المفرد بعد باب ايه؟ هاء الكناية. يبقى بنجيب لك سؤال نقول لك لماذا ذكر الإمام القسطلاني باب الهمز المفرد بعد باب هاء الكناية؟ قال من وجهة نظره، وهي نظر وجهة نظر معتبرة، لكن الأصل إن الإنسان يسير مع الجماعة. الذين يؤمنون بالغيب، قال ولا عبرة بمد المتقين لفرعيته، يعني لفرعيته لأنه ليس أصلا في المد، إنما أتى بسبب العارض، أتى بسبب السكون العارض، أتى بسبب السكون العارض. قال ولا عبرة بمد المتقين لفرعيته، وكثير من المؤلفين عقبوا بالمد والقصر. هو بيرد اهو، بيجيب الحجة، بيرد هيجيب حجتك اللي انت تحتاج بقى عليه وهيجاوبك. اول الجواب بتاعه ايه؟ ان كلمة المد في كلمة المتقين مد فراغ ليس اصل، انه مد عارض. طيب، وقال كثير من المؤلفين عقبوا بالمد والقصر واحتجوا لهم بما بين هاء الكناية والمد من المشاركة، يعني واحتجوا لهم بما بين هاء الكناية والمد من المشاركة، يعني انت لما تيجي توصل هاء الكناية توصلها بإيه؟ كيف أصلها؟ كيف نصل هاي الكناية يا شباب؟ كيف نصل هاي الكناية؟ بنصلها بحرف مد، صح ولا لا؟ بنصلها بحرف مد، وحرف المد هذا إن كان بعده حرف غير الهمز فبيمد مد طبيعي، فبيمد مد طبيعي، وإن كان بعده همز فبيعامل معاملة المد المنفصل، يعامل معاملة المد الايه؟ المنفصل، اللي بنسميه صلة كبرى، اللي من باب التجديد بنسميه صلة كبرى، يعامل معاملة المد المنفصل. وفي حالة معاملته كمد منفصل فحينئذ أصحاب الكسر يقرؤوه بحركتين، وأصحاب التوسط بأربع حركات، أصحاب الإشباع بيقرؤوه بإيه؟ بست حركات. طيب، قال واحتجوا لهم بما بين هاء الكناية والمد من المشاركة بجامع الخفاء، والذي أثبته نعم ما تمد إلا للمكي، لكن المكي ده هو مش واحد من بره، المكي هذا قارئ من القراء، فكونها تمد إذن هي ثابتة بالتواتر، وطالما مدت فهي تعتبر من أبواب الأصول، والأصل لقارئ كالأصل لكل القراء، والأصل لقارئ كالأصل لكل قراء، لأن كل القراء قراءتهم متواترة، كون قراءة ينفرد بها قارئ واحد فقط لا يخرجها من باب التواتر، هي قراءات متواترة وثابتة. تمام، وقلنا من الأول إن هو بيمدها المركب فقط. تمام كده، جزاكم الله خيرا. والذي أثبته يعني إيه؟ والذي أثبته اللي هو الإمام القسطلاني، اللي هو أثبته من حيث الترتيب، اللي هو أنه أتى بالهمز المفرد بعدها الكناية. قال والذي أثبته بالترتيب القرآني، يعني هو أثبت يعني هو أثبت هذا الترتيب اعتبارا بالترتيب القرآني، اعتبارا بإيه؟ بالترتيب القرآني، كما نبه عليه المحقق أبو إسحاق الجعبري رحمة الله عليه ورضي عنه. الإمام الجعبري معروف له كتب قوية جدا في علم القراءات، وله شرحه كنز المعاني على الشاطبية كتاب متين، وله منظومة في التجويد أكثر من 800 بيت، وله كتب أخرى. كما نبه عليه المحقق أبو إسحاق الجعبري أظهر، يعني هذا القول ظاهر في البيان. تمام كده، نقرأ هذه الصفحة ونختم، يعني 5 6 سطور. والهمز المفرد اللي هو تعريف الهمز المفرد، هو الذي لم يلاصق مثله. اهو زي ما ضربنا على المثال في كلمة اقرأ مثلا او اي كلمة نفس البناء، قال هو الذي لم يلاصق مثله، يعني طالما مفيش ملاصقة، طالما مفيش ملاصقة همس مع همس، يبقى بنسميه همز مفرد. قال وهو 3 أنواع، ما يبدل وما ينقل وما يسكت على الساكن قبله. ما يبدل يعني عندنا الهمز المفرد دي بنغيره ب3 صوت، إما أن يبدل حرف مد زي ما ضربنا أمثلة ذئب ذيب يأكل يأكل مسؤول مسؤول وهكذا، وما ينقل زي النقل في حالة مين؟ في حالة سيدنا ورش وصلا وقفا، وفي حالة سيدنا حمزة وقفا. الأرض، الإنسان، الآخرة، وهكذا. وما يسكت على الساكن قبله في حالة تغيير سيدنا حمزة، الأرض، الإنسان، الآخرة. طيب، النوع الأول ما اختلف فيه بالبدل والتحقيق، وقدم على غيره من فصول هذا الباب لما مر، ولكونه يعم الوقف والوصل اللي هو في حالة البدل، وينقسم إلى ساكن ومتحرك، وكل منهما ينقسم أيضا إلى أصلي وزائد. والأصلي 3، فاء وعين ولام، يعني يعني الهمزة إما أن تقع فاء للكلمة يعني أول حرف، أو تقع عين الكلمة ثاني حرف، لام للكلمة ثالث حرف إذا كانت الكلمة من ثلاث أحرف، أو بعد تجريدها من الحروف المزيدة، بعد تجريدها من الحروف المزيدة، ثم بدأ يفصل الكلام في الهمز المفرد وبدأ بالهمزة الساكنة. ونقف عند هذا القسم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، واجعله حجة لنا يوم نلقاه، وثقل في موازين حسناتنا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إن السلام شاء الله عليكم. إن شاء الله سنضع سؤال بسيط أو سؤالين في الـ في الـ على صفحة مدرسة الإقراء، والكل